عم ترجمان بأس أم مواري ودم للدارجي حنا وطينا غارب كل درع في وطيتي كل درع نمسح أنا بحياتك ونمسح شالبك بالوصلات بالأرض تاكل الكرع فارس فارس لا لا بعته دقيقة فارس فارس دقيقة دقيقة دقيقة دقيقة المايك المايك معي دقيقة فارس تدري ايش اللي قاطع قلبي كاتبين اصدارات ترجمون لسورتي 150 اصدار مدري ايش والله ما قبل هذا اليوم 23 ما رد ترجمان لسورتي ما غير الدواعش في المنشن يسبون ترجمان لسورتي ما بداري عنك ترجمان لسورتي ما درى عنك يا خير الله اركبي يا خير الله اركبي يا خير الله اركبي هياط واصدارات واناشيد اسلامية زمان عزم الاسود ومدري ايش واخر شيء يفرد الجمال اي بطني الان لنا لي 23 يوم الى الان ما رد علي والله يا احبه والله يا شباب يا والله يا رجال السعوديه ما حد رد علي ولا شباب ما في منشأ سب فيني ترجمان اشرف منك ترجمان ما ادر عنك ترجمان ما ادري كيف ترجمان مو بيمك ترجمان يقارع امريكا والدول الغربيه الله يقارع امريكا مو اقدر نسيت لنا يا بطني الله يهديك يا ابو عذب الله يهديك الله يهديك يا ابو عذب ضحكني على الدواعش ايه خلاص خلاص ابو عذب قام علي بطني والله من الضحك وجعلنا وجعلنا من جنوبنا بحيك من الضحك من اليوم احنا نضحك على الدواعش ايه يا خير الله اركبي يا خير الله اركبي خذ المايك بعيد وخذ المايك يا داعشي حنا وطينا غاربك كل الدرا في وطيتي كل الدرا لمسة حدا بحيث كنا امسح شاربك للوصلات للعظي تاكل الخرارة يا داعشي حنا وطينا غاربك كل الدرا في وطيتي كل الدرا يا داعشي حنا وطينا غاربك كل الدرا في وطيتي كل الدرا نمسح انا بحياتك غنى امسح شاربك للوصلات بالعرضي تاكل الخرا نمسح انا بحياتك غنى امسح شاربك للوصلات بالعرضي تاكل الخرا